وفي بعض الروايات قال له لست بطبيب ولكنك رفيق، هكذا كما في مسند الإمام أحمد، هكذا كما في مسند الإمام أحمد. وبهذا القدر كفاية، وفق الله الجميع بما يحبه ويرضاه.